السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع: باب الشروط في البيع. قال: منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشروط في البيع، يعني إذا تبايع الرجلان واشترط أحدهم على الآخر شرطا فلا يخلو هذا الشرط، إما أن يكون صحيح أو يكون فاسدا. قد يكون الشرط صحيح والعقد صحيح، وقد يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح، وقد يكون الشرط والعقد كله فاسد. أما إذا اشترط البائع أو صاحب الحق على المدين رهنا أو كفيلا فإن ذلك من حقه، وهذا الشرط صحيح. إذا باع أحدهم على الآخر سلعة دينا ثم قال له: أعطني رهنا، لا يمكن أن أعطيك الدين حتى تعطيني رهنا أو تجعل لي كفيل ضامن، بحيث أنه إذا تم الأجل ولم تعطني حقي إن كان كفيلا يقوم بتسليم الحق، وإن كان رهنا نتفق على بيع السلعة وأخذ حقي منها، فهذا شرط صحيح. المسألة الثانية مع الرهن: تأجيل الثمن. تأجيل الثمن كذلك، يعني لو اشتريت من إنسان سلعة واشترطت عليها أن يكون الثمن مؤجلا، اشتريت سيارة أو غيرها وقلت: أنا ليس الثمن عندي، ولكن أشتريها منك مقصدة إلى سنة، كل شهر 1000 ريال مثلا، هذا شرط صحيح إذا رضي به وتبايعتم عليه واتفقتم، فهو شرط صحيح والعقد صحيح. وتدخل به المسألة الأولى، يمكن هو يقول: أيضا أنا لا أعطيك حتى تجعل لي رهنا، فنقول أيضا وهذا شرط صحيح، لأنه من حقه أن يطلب شيئا يوثق به حقه. نعم. قال: كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما. كذلك إذا اشترى الإنسان مثلا عبدا واشترط المشتري على أن يكون العبد كاتب أو صانع، عنده حرفة المهنة الفلانية، فقال: نعم، شرط أنه كما طلبت، صانع، حداد، نجار، كاتب مثلا، على حسب الشرط، وأن يكون خصيا كذلك، لأنه قد يشترطون يكون خصيا من أجل أنه يأمن على محارمه إذا دخل بيته. فإذا لم يكن الشرط صحيح، يعني إذا تبين أن الشرط لم يتوفر، فللمشتري الخيار، إما فسخ وإما إمضاء. نعم. قال أو مسلما. كذلك يشترط أن يكون العبد مسلم، فإذا تبين أنه غير مسلم فكذلك له الخيار بأن يقبله أو يرده. يقول اشترت منك هذا العبد شرط أنه مسلم، تبين أنه غير مسلم، فإذا لا أقبله فله الحق. هذه من الشروط الصحيحة التي لا خلاف فيها. نعم. والأمة بكرة كذلك، لو اشترى أمة واشترط أن تكون بكرا لم يسبق أنها وطئت لا بزواج ولا بملك اليمين، فإذا تبين أنها ليست بكر فله الحق، إما أن يردها ويأخذ قيمتها أو يطالب بأرش البكارة أو يرضى بالواقع، المهم الخيار له. نعم. قال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. نعم، هذه الشروط تقريبا كلها في جانب المشتري. الآن نأتي إلى البائع. باع عليك بيتا واشترط أن يسكنه شهرا أو سنة أو أكثر أو أقل، فهذا الشرط صحيح. فإن جابر رضي الله عنه وعن أبيه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله وهم في السفر، فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملان البعير إلى المدينة، يعني أنه يركبه ويحمل عليه امتعته حتى يصل إلى المدينة ثم يأتي بالجمل للرسول عليه الصلاة والسلام، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذا الشرط. فلما وصل إلى المدينة ووضع امتعته جاء بالجمل وأناخه عند المسجد عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم هذا الشرط صحيح. لو اشترط أيضا مثلا اشتريت منه سيارة واشترط عليك أن توصله إلى بلده أو توصل أمتعته إلى مكان معين أو تترك السيارة معه شهرا، إذا رضيت فهذا شرط صحيح. إذا لم يشترط شيء محرم فإن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وكل شرط ليس في كتاب الله يعني لا يقره الكتاب والسنة فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم. قال حملان البعير إلى موضع معين أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره مثلا. لو اشترى إنسان حطب واشترط على صاحب الجمل أو على صاحب السيارة الذي جاء بالحطب اشترط عليه أن يكسره وأن يدخله في البيت فله هذه الشروط، لأن شروطه صحيحة ولا تخل بالعقد. إذا رضي البائع فمن حق المشتري أن يطالب بهذا الشرط. نعم. أو خياطة الثوب أو تفصيله. نعم، اشترى من إنسان صاحب مكان صاحب خياطة اشترى منه قماش واشترط عليه أن يفصله وأن يخيطه وأن يغسله وأن يكويه، يجوز ما دام أنها شروط صحيحة. فإن رضي المشترط عليه مضت لأنه شرط صحيح ولم يشترط محرم، فإذا لم يرضى فلا أحد يلزم بشيء، وإذا لم يوفي بالشرط فمن حق المشترط المطالبة. نعم. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. الشرطين أو الشرطان اللذان يبطل بهما البيع ليست هذه الشروط التي عددناها، اشترط عليه أن يحمل الحطب وأن يوصله وأن يكسره وأن يدخله، كل هذه شروط. لكن الشرطان اللذان لا يجوز أن يشترطهما مثل ما ذكر شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، قال إن هذا يعني بيع العينة. مثلا اشتريت منه سيارة مقصدة ثم اشتراها منك بأقل مما اشترى مما باعها عليك نقدا، فهذان عقدان لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما. باع عليك السيارة ب12 مقصدة ثم اشتراها منك في الحال ب10 نقدا، فهذا الشيطان هي البيعتين في بيعة، وهي مسألة العينة، وهي من أنواع الربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا منها: إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتباعيتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لن يرفع حتى تراجعوا دينكم. فإذا بيع العينة هي التي بيعتين في بيعة، وهما الشرطان اللذان لا يجوز أن يجمع بينهما. نعم. قال: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلف. يعني مثلا باع عليك بيته واشترط عليك أن تسلفه، تسلفه يعني إما تقرضه قرض وإما تسلفه يعني تبيع عليه تعطيه 1000 ريال وعلى أن يأتيك بعد سنة مثلا ب100 صاع من البر، هذا يسمى سلف ويسمى سلم، وهذا له باب خاص سيأتي إن شاء الله. المهم أنه إذا جمع بين بيع وقرض أو بيع بيع وسلف أو بيع بيع وأجار وأجرة وعلق أحدهم الآخر، فمن العلماء من يقول هذا لا يجوز أن يجمع بين هذين العقدين. الإجارة لها عقدها خاص ولا تعلقها بالآخر، والسلف كذلك، والبيع ناجزا أو في الذمة أيضا يكون مستقل ولا تعلق أحدهما بالآخر. مثل لو أخذت ذهب قديم وذهبت إلى الصائغ وقلت أنا أريد أن أشتري ذهبا جديدا، وقال: نعم أنا أبيع عليك، اختر الذي تريد، فإذا اخترته أشترط عليك، أنا أشتري منك القديم على أن تشتري مني الجديد. فهذا يقولون أيضا تعليق هذا العقد بهذا العقد لا يجوز، لا يجوز أن تعلق عقدا بعقد آخر. اشتر مستقلا وبع بيعا مستقلا، لا تعلق أحدهما بالآخر حتى تسلم من الشبهة ومن الخلاف ومن الشك. نعم. وقرض، والقرض كذلك، يعني مثلا باع عليك سلعة واشترط عليك أن تقرضه 1000 ريال أو أكثر أو أقل، فما دام أنك علقت البيع بالقرض معناه أنه جعل القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. المهم لا تعلق ولا تعقل ولا تشترط عقدا بعقد آخر، أبيع عليك هذا بشرط أن تبيع علي هذا أو تشتري مني هذا أو تؤجرني أو تقرضني أو تزوجني أو أي شيء فيه عقود، فلا تعلق أحدهما بالآخر حتى نسلم من الخلاف ومن الشك ومن الشبهة في صحة العقد، ولا قد لا تسلم المسائل من خلاف، منهم من يقول هذا جائز ومنهم من يقول لا يجوز، لكن ينبغي للإنسان أن يبعد معاملاته عن الشبهات وعن الشك بقدر ما يستطيع حتى يسلم له ماله وتسلم له ذمته، ولا ندخل في شك وشبهات وخلافات. نعم. وبيع وإجارة وصرف كذلك، يعني لا تجمع بين البيع والإجارة أو بيع وصرف، تقول أبيع عليك هذه السيارة بشرط أن تبيعني هذه الأرض، أو بشرط أن تشتري أيضا مع السيارة هذه الأرض، لا، أنا أشتري منك ولا تشترط علي شيئا آخر، أو أبيع عليك مثلا هذه الأرض شرط أن تصرف لي هذه الجنيهات بريالات فضية، بريالات من الفضة، فلا تعلق البيع بالصرف. الصرف ما دام عندك جنيهات تريد فضة أو عندك فضة تريد جنيهات، تعال سواء لهذا الإنسان أو لغيره وأخذ، اتفق معه على الصرف، ولا تعلق البيع بالصرف. كل عقد اتركه وحده، له شروطه وله اعتباراته، له أجله، له حسب ما تتفقون عليه. نعم. قال: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن عاتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده. هذه مسائل كلها أمثلة. لو اشترط مثلا أنت تبيع عبد، تقول له أنا أبيع عليك هذا العبد بشرط أنك لا تبيعه على أحد، أو اشترط عليك أنك ما تعتقه، أو اشترط عليك أنك لا تستخدمه إلا بكذا وكذا بأشياء ثانية، أو أنك لا تهبه لأحد، أو أبيع عليك هذه الأرض بشرط أن تبنيها بيتا، أو اشترط أبيع عليك مثلا هذه السيارة بشرط ألا تنقل فيها إلا نقل معين، مثلا تشترط عليه أنه لا ينقل فيها إلا الحجاج مثلا. المهم المسألة ضرب أمثلة لهذه العقود. هذه ليس لها التزام، كونك تبيع علي وتشترط علي أني ما أهب أو لا أبيع أو لا أعتق أو لا أوقف هذه الأرض، أو تشترط علي أن أوقفها، أو تشترط علي أن أعتق، فليس لك حق أن تشترط علي هذا الشرط إلا في مسألة، يقولون لو كان مثلا هذا العبد يريد العتق، وأنت ما تستطيع تعتقه لأنك في حاجة إلى قيمته، فلما جاء إنسان يشتريه قلت بشرط أنك تعتقه لأنه يريد العتق وأنا ما أستطيع أن أعتقه، فإذا التزم وقال نعم أشتريه ليعتقه، من حين ما يشتريه يعتق لأنه التزم واشترط على نفسه. أما أنك تشترط عليه أنه ما يعبر الأرض، أو بشرط يعمرها بيتا صغيرا أو كبير، رفيع أو غير رفيع، يعني شروط تقيده بها، فهذا ليس لك حق أن تشترط عليه هذه الشروط، ولا يلزمه أن يمضيها، إلا إذا اشترط إذا التزم بالعتق فقط. وأما إذا اشترط عليك مثلا السلعة، بعت عليه سلعة تجارية عروض تجارة وقال بشرط أني ما أخسر فيها، أنا بشتريها منك لكن بشرط أني ما أخسر فيها، كيف أضمن لك الربح؟ أنا أدري ماذا في علم الله، ليس له هذا الشرط، يعني ما أدري هل يخسر فيها أو يربح أو تكون كاسدة أو رابحة، الله أعلم. كذلك لو اشترط عليك أنه إن قبلت بالسوق وإلا يردها عليك، أيضا هذا شرط ما هو صحيح، لأنك لا بعت ولا تركت، ما دام أني سأترقب هل تبيع وتكسب أو لا، لا لا تشترط هذا الشرط، اشترط مني بدون هذا الشرط، إن خسرت إن ربحت أنت تحت مشيئة الله. وأما أن يشترط أنك توقف هذه الأرض مسجدا أو موقفا للسيارات في المكان الفلاني، هذا إن قبلته تمضيه، وإذا ما قبلته فلا تشتري الأرض، لأنه لا يريد أن يبيعها إلا من أجل أن تنفع الناس عموما، لأن في مكان يحتاج الناس إليه، فهو يقول أنا لا أريد أن أبيعها إلا على من يلتزم بأن يوقفها مثلا. نعم. متى نفق المبيع؟ ربما يشترط أيضا يبيع عليك هذه السلعة وتشترط عليه أنك ما تعطيه قيمتها إلا إذا نفق، يعني إذا بعت وصفيت، هذه إذا رضي بهذا الشرط فلك، أما إذا لم يرضى فلا يلزمه أن يبيع عليك، يعني أنك إذا قلت أنا أشتري منك هذه البضاعة لكن شرط أني ما أعطي قيمتها حتى تنفد السلعة وأبيعها كلها، إن رضي طيب، وإذا ما رضي فلا يلزمه، يبيع على غيرك. نعم. أو إن عتق فالولاء له. كذلك لو اشترطت قلت أنا عندي هذا العبد وأريد أن أبيعه على إنسان يعتقه بشرط يصير الولاء لي، هذا شرط باطل، الولاء لمن أعتق. بريرة لما اشترتها عائشة رضي الله عن الجميع اشترتها من أهلها، يعني اشترت بريرة من أهلها بتسع أواقٍ، واشترطوا على أن يكون الولاء لهم لأنها ستعتقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق، يعني هو شرط باطل والعقد صحيح. اشترطها وأعطتهم الثمن واشترطت لهم الولاء، ثم قام عليه الصلاة والسلام حتى يبين للناس أن من الشروط ما لا يجوز اشتراطه، وأن التعدي على الأحكام الشرعية ظلم وعدوان، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، والمقصود يعني ليست في شرع الله سواء في الكتاب وفي السنة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أوثق، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، بدون أن يجرح أحد أو يسب أحد، عرف الحكم وعرف الناس المقصودين في ذلك وانتهى الأمر. فلو اشترطت عليه أنه يعتق العبد ويكون الولاء لك، يقبل هذا الشرط ويعتقه ويكون الولاء له وليس لك، إنما الولاء لمن اعتق، ليس لمن اشترطه. نعم. أو أن يفعل ذلك قال بطل الشرط وحده. نعم، يعني لو اشترط عليك عكس هذه الصور التي عددها، اشترط عليك أنك تبيع هذه السلعة، اشترط عليك أنك تهب هذه السلعة، تهبها ما يبقيها تحته، ما يبقيها في ملكه، اشترط عليك أنك تعتق هذا العبد. المهم كل هذه الشروط لا تلزم إلا العتق. إذا اشترط عليك أنك تعتق والتزمت فمن حين ما تشتري يعتق العبد، وأما بقية الشروط في هذه الصور فإنها لا تلزم لأن الإنسان حر في ماله. نعم. بطل الشرط وحده، يبطل الشرط ويصح العقد. نعم. قال ونفى ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق أو بعتك على تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. كذلك العتق كما قلنا إذا اشترط عليك أنك تعتق والتزمت يعتق العبد من حين ما تشتريه، وكذلك من حقه إذا باع لك سلعة وقال شرط ما تمضي ثلاثة أيام إلا وقد أعطيتني الثمن، تقول أنا الآن ما عندي، يقول شرط ما تمضي ثلاثة أيام إلا وقد أعطيتني الثمن، إذا التزمت يصح البيع، إذا مضى ثلاثة أيام ولم تعطيه له حق أن يفسخ البيع. نعم. قال وبعتك على تنقذني الثمن إلى ثلاث ولا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. أعدها. أو بعتك إن جئتني بكذا. نعم، يعني مثلا يقول بعتك هذه السيارة بشرط أن تأتيني بالأرض الفلانية من فلان حتى أشتريها، يعني تأتيني بالموافقة. نعم. ثاني إذا أو رضي زيد، أو أبيعك هذه السيارة وهذه الأرض إن رضي زيد، تعلق بيعها برضاء زيد. الثالث أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. كذلك أتقول لمن أخذ منك الرهن، أنت اشتريت منه سلعة دينا وقال أعطني رهنا فأعطيته رهن وقلت له إن تم الأجل ولم أعطيك حقك فالرهن لك. نعم. فالحكم لا يصح البيع، لا يصح، يعني هذه الشروط غير صحيحة والعقد غير صحيح. لكن المسألة الرهن هذه المقصود أصلا من الرهن هو توثيقة الدين، توثيقة الحق. أما كونه يقول إذا تم الأجل ولم أعطك حقك فالرهن لك لا، لكن يقول إذا تم الأجل ولم أعطيك حقك نتفق ونبيع السلعة ثم تأخذ حقك وأخذ الباقي إن بقي شيء، وهذا هو المقصود من الرهن. أما أنه يقول يشترط عليك أنك إذا ما جئتني بحقي أخذ الرهن لي أو أن تعطيه، لا، يقول عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن على راهنه، يعني لا يجوز أن تأخذه مكانا للسلعة التي بعتها عليه. إذا جاءك وقال أعطني الرهن الذي أرهنتك تقول لا والله تمت المدة وأخذنا الرهن لنا، لا، ليس لك ذلك. إذا ما استطاع أن يوفي تتفق معه وتبيع السلعة ثم تأخذ حقك وإن بقي شيء تعطيه إياه. نعم. قالوا إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. كذلك عرضت سلعة للبيع والسلعة مستعملة، يجوز أن يكون فيها عيوب خفية، قد تكون لك أنت تعرفها وقد يكون فعلا أنك ما تعرفها لكنك تتوقع أنها ليست سليمة، فاشترطت شرطا عام من أجل أن تتخلص، تقول أشترط عليك براءتي من كل عيب مجهول، أنا ما أعرف الآن فيها أي شيء، لكن إذا كان فيها عيوب مجهولة وخفية فأنا بريء منها، فهذا الشرط باطل ولا يبرأ. نعم. قال الباع وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. لم يبرأ نعم. والباع يعني يبيعون السيارات أنا بالحراج، يعني من عباراتهم يقولون شرط نبي عليك كوم حديد، شرط إن اشتغلت نطالبك، ومنها الشروط التي ما شاء الله. على كل حال هي شروط باطلة لا قيمة لها. الواجب الإنسان لا يبيع ولا يشتري إلا كل شيء صريح، إن كان في عيب يبينه، إن كان ما يدري يقول ما أدري، يتفقون على الكشف، إذا طلعت سليمة فهي للمشتري، إن طلعت بعيبة فهي للبايع، إلا أن يرضى الله أن يرضاه المشتري. نعم. والباعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صحة. إذا باع كرض أو دار بيت على أن مساحتها 10 أمتار أو 20 على حسب الاتفاق، ثم تبين أنها أكثر أو أقل، إن كان أكثر فالحق للبايع، وإن كان أقل فالحق للمشتري. إذا كانت أكثر فإن البايع بالخيار، إما أن يسمح لك بالبقية ويمضي البيع، إذا سمح لك ليس لك حجة، إذا سمح لك بالزيادة يلزمك البيع، يعني ليس لك حجة، جاءتك زيادة الآن، لكن لو طالبك بزيادة مقابل الزيادة تقول لا أنا تكفين 10 أمتار زي ما اتفقنا، والنقول التي عندي أيضا بقدرها، ولا أخذ منك شيء مؤجل ولا شيء، فلك الخيار إذا طالبك بالزيادة. وأما إن خرج إن تبينت أن أقل مما اتفقتم عليه، تبينه 8 أمتار مثلا وأنت حاجتك 10 أمتار، فأنت الآن بالخيار، إما أن يدفع لك فرق المترين وتقبل الأرض، وإما أن ترد الأرض عليه. نعم. قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار. نعم، لمن جهل الحكم يعني تجهل، ما أنت ما تدري هو ما يدري هل هي أكثر أو أقل، فمن صار البيع ليس بنصيبه فهو بالخيار مثل ما قلنا، قد يكون فيها زيادة فالخيار لمن؟ للبايع، قد يكون فيها نقص فالخيار لمن؟ للمشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخيار وهو أقسام. الأول خيار المجلس. خيار المجلس يعني ما دمتم في مجلس العقد ولم تفترقوا، تساومتم وتبايعتم واتفقتم لكنكم لم تفترقوا، فما دمتم في المجلس فكل منكم بالخيار أن يفسخ البيع أو يمضيه، إلا إذا قال لا خيار بيننا، أو أحدهم ألغى حقه من الخيار والثاني أبقاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، يعني ما داموا جميع مجتمعين سواء في مجلس ولا في الدكان محل البيع ولا في المعرض، المهم أنهم أداموا سواء فكل منهم بالخيار. فإذا افترقوا ولم يبطل أحدهم البيع مضى البيع، إذا افترقوا تم البيع، هذا يسمى خيار المجلس. يعني ولو أنك أعطيته القيمة بيده وأخذت السلعة وأضعتها في سيارتك أو في حوزتك في شنطتك معك، لكنك ما افترقتم بأبدانكم، فلك الخيار أن ترجع وله الخيار أن يرجع ما دمتم جميع. هذا هو الخيار الأول، خيار مجلس. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق المسلم أخاه مخافة أن يستقيله. يعني مثلا جئت الإنسان وساومته بسلعة واشتريتها منه، ثم خفت أنه يرجع لأنك ترى أنك كاسب وأن البيعة من نصيبك، فخفت أنه يرجع لأنه ما دمت في مجلس العقد، فله الخيار، فتمضي تعدو حتى تفارقه من أجل يثبت البيع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، أن يفارق المسلم أخاه مخافة أن يستقيله، هذا لا يجوز. أما إذا فارقته مفارقة صحيحة، اشتريت وهو باع، أعطيته القيمة وأخذ السلعة مشيته، افترقته، بعدين اتصل وقال أنا رجعت عن البيع أقلني، فإذا لم ترضى بإقالته فلا يلزمك. أما إن أقلته محتسبا فلك الأجر، من أقال مسلما أقال الله عثرته. وبالعكس يمكن أنت بعد ما مشيت تأسفت، والله أنا اشتريت هذه السلعة وأرى أني مغبون فيها أو أني ما لست بحاجتها وثمنها كثير، اتصلت به ورجعت له قلت يا فلان أقلني من هذه البيعة فإني أرى أني لست بحاجتها. الآن لا تلزمه بشيء، إن طابت نفسه وأقالك جزاه الله خير، وإلا فلا، لأنك وافترقته وخيار المجلس انتهى، وليس هناك خيار شرط. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، وفرانا وكم مسلمين أجمعين. يقول السائل: زوجتي أرضعت ابنتي من خالتها رضعتين مشبعتين متفرقتين بين كل منهما 4 أشهر، يحرم هذا الرضاع؟ زوجته أرضعت من؟ يقول ابنتي من خالتها، يعني أن زوجته، أن أخت زوجته أرضعت ابنته، صارت خالتها أمها من الرضاعة. إذا رضعت 5 رضعات سواء مفترقات أو مجتمعات في مجلس واحد، وتعريف ذلك هو أن الصبي، أن الرضيع يمص الثدي ثم يفك ويتركه مختارا سواء شبع أو لم يشبع ولو بصة واحدة، لكنه تركه مختار، هذه تحسب رضعة. وأما كونه يشبع أو ما يشبع لا يتعلق به الحكم. إذا رضع 5 رضعات في سن الحولين فإنها تكون هذه البنت بنت لخالتها، فيكون جميع أولادها ذكور وإناث أخوانها، فلا يجوز لأي ابن أن يتزوجها لأنها أصبحت أخته. أما الرضعتين والثلاث ما تحرم، لا تحرم الرضع مصة ولا مصة. إذا كانت 5 متفرقة كل سواء، ما دام في الحولين، ما دام أنها رضعت في الحولين في السنتين الأوليين 5 رضعات مجتمعات متفرقات تكون محرمة، تكون بنتا لهم، بنتا للمرضعة، وأولاد المرضعة كلهم أخواتها وإخوانها سواء من الزوج الذي منه الحليب أو حتى لو تزوج زوجا آخر وجاءها أولاد يكون أخوانها.